لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، لسه بنتكلم في باب قضاء حوائج المسلمين. قال الصولي: لم أسمع ابن الفرات قط دعا أحدا من كتابه بغير كنيته. يعني كان هذا الرجل من أدبه أنه حتى الكاتب بتاعه ما يناديهوش إلا بالكنية بتاعته، وده نوع من يعني من الأدب الراقي حتى مع من هو أقل من الإنسان وضعا أو مكانة. فكان ينادي على طول بكنيته، يعني يا أبو فلان. قال: ومرض مرة فقال: ما غمني بعلتي بأشد من تأخر حوائج الناس وفيهم المضطر. يعني هو كان كل يعني تعب أو كل زعله في مرضي إن حوائج الناس بتتأخر وفيهم المضطر وفيهم يعني الحاجة المستعجلة، يعني فكان بيزعل من كده يعني. وكان ابن الفرات يتلذذ بقضاء حوائج الرعية، كان يتلذذ بقضاء حوائج الرعية، وما رد أحدا قط عن حاجة، رد آيس، بل يقول: تعاودني، أو يقول: أعوضك من هذا. يعني كان هو بيجد سرور ولذة في قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج المسلمين، وما كانش يرد أبدا من صاحب حاجة أبدا، إنما كان على طول يعني إلا إذا ما كانش عنده ما يقضيها أو كده يقول له تعالى في وقت آخر. وعن الحسين بن حسن الواثقي قال: كنت أرى دائما جعفر بن ورقاء يعرض على ابن مقلة في وزارته الرقاع الكثيرة في حوائج الناس في مجالس حفلة وفي خلوته. يعني كان جعفر ابن ورقاء بيعرض على ابن مقلة الوزير يعني ورق كتير أو مسودات كتير فيها أسماء وحوائج الناس، سواء كان في المجلس بتاعه أو سواء كان هو لوحده. يقول: فربما عرض في اليوم أزيد من 100 رقعة، يعني ممكن 100 حاجة و100 مسألة أو 100 واحد محتاج فيعرضها عليه. قال: فعرض عليه في مجلس خال شيئا كثيرا فضجر. يعني الوزير اتضايق من كتر المطالب والحاجات، وقال: إلى كم يا أبا محمد؟ يعني لحد امتى كل ده وبعدين يعني اخرتها. فقال: على بابك الأرملة والضعيف وابن السبيل والفقير ومن لا يصل إليك. يعني هذه حوائج الأرملة والضعيف وابن السبيل والفقير واللي ملهوش اللي ما يقدرش يوصل إلى الوزير عشان يعرض الحاجة بتاعته. وقال: أيد الله الوزير، إن كان فيها شيء لي فخرقه. يعني لو الحاجة بتاعتي أنا أو مسألة شخصية أو حاجة شخصية لا ما تعملهاش، أقطع الورقة بتاعتي. إنما أنت الدنيا ونحن طرق إليك، إذا سألونا سألناك، وإن صعب هذا أمرتنا ألا نعرض شيئا. يعني يقول: إحنا بس وسائل يعني بنوصل حاجات الناس ليك يعني، ولما الناس بتطلب مننا حاجة بنقولها لك، ولو أنت مش عايز أو شايف إن ده أمر صعب ومش محتاج خلاص ما نعرضش عليك حوائج الناس. قال: وإن صعب هذا أمرتنا ألا نعرض شيئا ونعرف الناس بضعف جاهنا عندك ليعذرونا. يعني برضو نقول للناس إن إحنا مناش قدر ومكان، برقق قلبه على حوائج الناس، بقول لنعرف الناس إن إحنا مناش يعني منزلة ومكان عندك، تنقول لهم إيه حدش يقول لنا حاجة، لأن إحنا مناش القدر ولا المكان عند الوزير إن هو يسمع يعني شفاعتنا ويسمع مطالبنا للناس يعني. فقال أبو علي: لم أذهب حيث ذهبت، وإنما أومأت إلى أن تكون هذه الرقاع الكثيرة في مجلسين، ولو كانت كلها تخصك لقضيتها. فقبل جعفر يدهم. يعني أنا مقصودش كده، مقصودش أنت متعرضش علي ولا الكلام ده بتقوله، أنا أقصد يعني أن الحوائج كتير قوي، فخلها بدل مجلس واحد خلها فيه، خلها في مجلسين، تخفف علي شوية يعني. وبعدين بيقولوا برضو لو كانت دي بتاعتك كلها أنا أقضيها لك. يعني هو كان بيقولوا لو لي حاجة إيه أطاعها يعني ما تلبيهاش، بيقولوا لا ده لو لي كان هعملها برضو. وقال يا ابن الأنماطي كان عبد الله بن فرج الواسطي قد وقف نفسه على مصالح المسلمين والمشي في قضاء حوائجهم، وكان أكثر همه تجهيز الموتى على الطرق. ده من أكثر إيه؟ أعماله، من أكثر أعماله تجهيز الموتى على الطرق. هنا لاحظ شو بقى، وقف نفسه على مصالح المسلمين والمشي في قضاء حوائجه، إنه عمل نفسه كده وقف في قضاء حوائج الناس على اختلاف حوائج الناس دي بقى، أيا ما كانت هذه الحوائج صغيرة أو كبيرة. والحوائج مش معناها إن واحد مثلا عايز منك فلوس فتديله سلف أو تديله عطية أو صدقة، لا، الحوائج كثيرة جدا. يعني كان بعض السلف كان يمر على عجائز المدينة، كل واحدة لها طلب من السوق، شوفها عايزة إيه وروح يجيبه لها. ده مثلا واحد كان يملأ المية وديها البيوت، دي كلها حاجات في هذا الوقت. ممكن الإنسان له مصلحة معينة، في مصلحة حكومية في مكان معين، ويمشي على حد ما يأديها له. المصالح، مصالح المسلمين وحاجات المسلمين كثيرة جدا. ممكن أنت تمشي مع واحد في مصلحة يعني تقضيها له في مدرسة ابنه، في حاجته هو، في مستشفى، في كل أو ما شابه ذلك. يعني حاجات المسلمين كثيرة جدا، مش متوقفة ان انت تدي واحد صدقة او تسلف واحد يعني. فكان كل واحد ليه مصلحة، كأنه هو اكتر عمل بيعمله بعد عباداته الرئيسية هو ايه؟ قضاء مصالح المسلمين والمشي في حوائجهم. وقال ابو عمر الزاهد ترك قضاء حقوق الاخوان مذلة. شو المعنى ده؟ خطير او معنى جميل او ترك قضاء حوائج الاخوان مذلة وفي قضاء حقوقهم رفعة. يعني أنت أحبابك في الله وإخوانك في الله عز وجل لما تقضي حوائجهم دي رفعة، دي مكانة كبيرة ليك، ده نعمة من نعم ربنا، إن ربنا يجعلك في قضاء حوائج إخوانك وأحبابك في الله وفي قضاء حوائج المسلمين. بعض الناس تتصور أنه لما أكتر من واحد يطلب منه حاجة أو يمشي في حاجات الناس بحس بيتضايق، لا ده بقول لك لا، ده انت تتضايق لو ما ايه، لو ما فيش حاجه تقضيها للناس، لو انت ما بتنفعش اخوانك وما بتمشيش في حوائجهم، دي اللي انت تتضايق منها، مش ان انت تمشي في حوائجهم وتقضي لهم حاجاتهم. تتضايق لما ما تكونش ايه، لما تكونش انت ربنا، لما تكون ربنا ما سخركش في ايه، في مصالح المسلمين دي، هي كده اللي انت تتضايق. لكن انت تمشي في مصالح اخوانك، في حاجات اخوانك، في حاجات احبابك في الله، في حاجه المسلمين عموما، دي نعمة من ربنا عليك، نعمة من ربنا عليك، إن ربنا جعلك في هذا. ولأن معروف ثوابها، يعني إن الإنسان يمشي في قضاء حاجة أخيه حتى تقضى خير من اعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهر. تخيل واحد بيعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف العبادات اللي بيعملها قد إيه. ان انت تمشي في حاجة اخيك ممكن الحاجة دي تخلص في نص ساعة، في ربع ساعة، في ساعة، خير من اعتكاف شهر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع فعلا ان ربنا يجعلك في خدمة المسلمين. والمذلة الحقيقية ان انت ما تكونش في هذا، ان انت لا تكون في قضاء حوائج اخوانك واحبابك والمسلمين. قال الحاكم صاحبته ابن أبي ذهل حضرا وسفرا، فما رأيت أحسن وضوءا ولا صلاة منهم، ولا رأيت في مشايخنا أكثر تضرعا وابتهالا منهم. قيل لي إن غلته تبلغ 1000 حمل. وحدثني أبو محمد أن النسخة بأسامي من يمونهم تزيد على 5000 بيت، وقد عرضت عليه ولايات جليلة فأبى. يعني كان اللي بيسعى عليهم، او زي بتعبيرنا دلوقتي كده اللي بيديهم راتب شهري كده من عنده حوالي 5000 واحد، 5000 فقير بينظر في حوائجهم ومصالحهم. تخيل بقى الكم ده، العدد ده يسعى عليهم هذا الرجل، وعرضت عليه ولايات أنه يتولى يعني وزارات أو شيء من هذا، لكنه رفضها. ولعلي بن أحمد الغالي نظم جيد وقصائد، وقد اشترى منه الشريف المرتضى كتاب الجمهرة بستين دينارا، فإذا عليها للغالي، اشترى منه كتاب الجمهرة بستين دينار، فالشريف المرتضى لقى علي بن أحمد الغالي كتب عليها أبيات شعر بقول فيها: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. يعني بقول 20 سنة وهي معايا آنس بها، ولما بعتها يعني حيفضل حنيني وشوقي ولها كبير قوي، وهو في غاية الألم عليها، يعني كأنما فارق محبوبه وحبيبه، حيفضل زعلان عليها على طول. وبقول: وما كان ظني أنني سأبيعه، ما كانش ممكن أبيع الكتاب حتى لو كنت حتسجن مدى العمر. طب لكن ليه باعها؟ قال: ولكن لضعف وافتقار وصبية صغر، هو احتاج حاجة شديدة جدا عشان ينفق على أهله وعلى أولاده، فاضطر إلى بيع الكتاب. يقول: عليهم تستهل شؤوني، تستهل يعني تبكي، شؤوني يعني شؤون اللي هي مجرى الدمع من العين، يعني المعنى كده ايه، هو بيبكي على يبكي عليهم يعني. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب بهن ضنين، يعني أحيانا الإنسان بيحتاج مع الحاجة وشدة الاحتياج ممكن يعني يستغنى عن أشياء أو يبيع أشياء غيره ما كانش ممكن أبدا في وقت من الأوقات يظن أو يتخيل ممكن يبيعها أو يفرط فيها. كرائم حاجة كريمة نفيسة بهن الضنين، يعني كان يظن بها ما كانش ممكن أبدا يتصور أن هو ممكن يبيعها أو يفرط فيها يعني. وهذا البيت الأخير تضمين قاله أعرابي فيما ذكره الزبير بن بكار عن يوسف ابن عياش، عن يوسف ابن عياش قال: ابتاع حمزة ابن عبد الله ابن الزبير جملا من أعرابي بخمسين دينارا ثم نقضه ثمنه. حمزة بن عبد الله ابن الزبير اشترى جمل بخمسين دينار وادى للرجل الأعرابي ثمنه، فجعل الأعرابي ينظر إلى الجمل كان عزيز عليه عشر، فنظر الأعرابي إلى الجمل وقال: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين، من رب بهن ضنين. فقال له حمزة: خذ جملك والدنانير لك، فانصرف بجمله وبالدنانير. لما الرجل الأعرابي قال كده حس بيه حمزة بن عبد الله بن الزبير، حس ان الرجل ايه يعني عزيز عليه قوي ان هو يبيع الجمل بتاعه، فاداله الجمل تاني واداله معاه الايه الفلوس كمان. قال: باب الشفاعة. الشفاعة ان انسان يشفع مثلا في العفو عن انسان، طبعا لا توجد شفاعة في حد من حدود الله، يعني واحد اقترف جريمة في أحد فما فيهاش شفاعة، نقولش بقى حد يشفع عشان ما يعاقبش، لا. الشفاعة واحد مثلا حيعذر تعذير معين، غضب عليه أميرة وبتاع يشفع عشان يعفو عنه. اثنين مثلا واحد له حق عند واحد يشفع عنه، واحد يشفع عنه يقلل مثلا من الحق بتاعه أو يتنازل عن الحق بتاعه، واحد بيشفع في الصلح ما بين الناس، ده يتنزل شوية وده يتنزل شوية، مثل هذا يعني. يقول: باعت عائشة رضي الله عنها دارا فتسخط ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير زعل يعني بسبب أنها باعت الدار، وقال لتنتهين عائشة عن بيع رباعها أو لأحجرن عليها. هو عبد الله بن الزبير يرى به للسيدة عائشة، يرى لها ايه؟ هو ايه اللي خليه يقول كده؟ ايوه ابن اخته. ان عبد الله بن الزبير ابن مين؟ ابن اسماء، اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه. فيبقى السيدة عائشة تبقى ايه؟ خالته. طبعا عبد الله بن الزبير كان ليه قدر كبير جدا عند السيدة عائشة اصلا، يعني كانت بتحبه جدا لدرجة انها تكنت باسمه. السيدة عائشة كنتها ام عبد الله، عبد الله ده اللي هو عبد الله بن الزبير. فيعني كان ليه قدر كبير عندها، وعبد الله بن الزبير كان طبعا هو نفسه كبير رضي الله عنه. فقال لتنتهين او لاحجرن عليه. قالت عائشة او قال ذلك؟ طبعا دي كبيرة نقول كده لخالته، فما بالك ان خالته دي مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. الامر ايه؟ اكبر يعني. فتقول قال كده؟ يعني اقدر اقول الكلام ده؟ قالوا قد كان ذلك. قالت لله علي ألا أكلمه حتى يفرق بيني وبينه الموت. فطالت هجرتها إياه. قالت خلاص بعد الكلام دي مش هكلمه تاني، والمدة طولت. فتنغص أمر عبد الله بن الزبير، زعل جدا من هجر خالته ليه، ودي عائشة رضي الله عنها، وزعل جدا وبقى في غاية الضيق والضجر. قال فاستشفع بكل أحد يرى أنه يثقل عليها فأبت أن تكلمه. يعني وسط ناس كثيرة أو تشفع له عندها عشان تكلمه وهي رفضة. فلما طال ذلك كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث أن يشملاه بأرضيتهما ثم يستأذنه. حيخش بقى في شفاعة المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن الأسود رضي الله عنهم. فقالوا يعني يحطوه في العباية بتاعته، واحد فيه خبيه في العباية بتاعته، ويستأذنوا على عائشة، هيسألوها في حاجة، يكلموها في حاجة. قال فإذا أذنت لهما قال كلنا، بيستأذنوا عائشة يدخلوا يكلموها في شيء، فتفضلوا يقولوا كلنا، هتقول لهم ايه؟ كلهم. فخش كله من ضمنهم مين؟ عبد الله بن الزبير. يقول حتى يدخله على عائشة، ففعل ذلك. فقالت نعم كلكم فليدخل. هي بيقولوا لها كلنا، قالت لهم كلكم ولا تشعر. فدخل معهما ابن الزبير فكشف الستر فاعتنق، فبكى وبكت عائشة معه كثيرا. خلته بقى وطال الفراق والغياب، وهو كان بيحبها جدا جدا، وهي برضو كانت سيدة عائشة رضي الله عنها بتحبه جدا، وكان له قدر كبير عندها. فاحتضنها وبكى وبكت، وناشدها ابن الزبير الله والرحم، وناشدها مسور عبد الرحمن بالله والرحم، وذكر لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. كل بعد يستشفع انها تكلم وخلاص، يعني كفايه كده. فلما اكثروا عليها كلمته بعدما خشي الا تكلمه، ثم بعثت الى اليمن بمال فابتيع لها 40 رقبه فاعتقتها، يعني كفرت عن يمينها يعني. لكن انا اشوف ان المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود عملوا الحيله دي عشان ايه؟ يصلحوا ما بين عائشه رضي الله عنها وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وبعثت عائشة رضي الله عنها تشفع في حجر بن عدي لما أراد معاوية قتله، ولم يدرك رسولها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الشام إلا بعد قتله، بعد قتل حجر بن عدي. فقال عبد الرحمن يا أمير المؤمنين أين عزب عنك حلم أبي سفيان؟ يعني هو كان حجر بن عدي له قصة طويلة مع معاوية، هم يعني قتل. فعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بيقول له يعني أين حلمك، أين حلم أبيك في قتل هذا؟ فقال غيبة أمثالك عني، يعني أنه نديم، يعني غلط الغلطة دي ليه؟ إن أمثالك من أهل العقل والحكمة والفطنة كانوا بعيد عني. طبعا بطانة الحاكم وبطانة الوزير وبطانة المدير وكل من له سلطان مهمة جدا يعني. فبقوله يعني لو كان أمثالك موجودين معايا ما كان حدث هذا يعني. وقيل إن الأحنف كلم مصعب ابن الزبير في محبوسين وقال أصلح الله الأمير، إن كانوا حبسوا في باطل فالعدل يسعهم، وإن كانوا حبسوا في حق فالعفو يسعهم. مصعب ابن الزبير هو أخو سيدنا عبد الله بن الزبير، لكن سيدنا عبد الله الزبير الصحابي، مصعب ليس بصحابي. ووفد شريح بن هانئ على معاوية شافعا في كثير ابن شهاب فأطلقه له. شفع شريح بن هانئ في كثير ابن شهاب، فمعاوية رضي الله عنه أطلقهم من الحبس. وعن غيلان ابن جرير قال حبس السلطان ابن أخي مطرف، فلبس مطرف خلقان ثيابه وأخذ عكازا وقال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. يعني لبس ملابس يعني يظهر فيها الفقر والحاجة، ويدعو الله عز وجل عشان يعني لما يدخل على السلطان يخرج له ابن أخيه. ولما استخلف الوليد قدم المدينة فدخل المسجد فرأى شيخا قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ الوليد بن عبد الملك لما ولي الخلافة دخل المدينة فلقى شيخ يجتمع عليه الناس، الناس كلها مجتمع حواليه، فقال من هذا؟ قالوا سعيد بن المسيب، سيد التابعين وأعلم التابعين وخير التابعين رضي رحمه الله تعالى. فلما جلس أرسل إليه، لما عاد طبعا الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين، فبعث لسعيد بن المسيب عشان يجيله يعني. قال فأداه الرسول فقال أجب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عايزك تعال كلمه. فقال سعيد بن المسيب لعلك أخطأت باسمي أو لعله أرسلك إلى غيري. لا مش أنا، يمكن أنت سمعت غلط أو أنه بعتك لغيري. هو ما كان يعني بعض أهل العلم ما كان يدخل على الأمراء والحكام، وكان يجتنب الدخول على السلاطين خشية من فتنة الدنيا التي عنده. حتى إن لما خطب أمير المؤمنين ابن سعيد بن المسيب رفض أن يزوجها لولي العهد، ولي العهد ده يعني كان هبه حاكم أغلب الدنيا في الوقت ده، فرفض وزوجها لرجل من تلاميذه فقير. فهل يعني معقولة يعني تسيب ابن أمير المؤمنين ولي العهد خليفة المنتظر القادم ويتزوجها لتلميذ فقير؟ فقال أخاف على ابنتي قصور بني أمية، خاف على ابنتي قصور بني أمية. لا ده هي مع واحد فقير تحافظ على دينها، لكن لما تروح بقى في السعة والدعة والذهب والجواهر والقصور والدور والخدم والحشم والأموال ممكن إيه دينها يذهب. فحريص على دينها. فالمهم رفض أنه يذهب إلى الخليفة. قال فرد الرسول فأخبره فغضب وهم به، غضب يعني زي ده هو أمير المؤمنين زي ما يجلوش يعني، وهم به يعني هم أن يعاقبه. قال وفي الناس يومئذ تقية، فأقبلوا عليه فقالوا يا أمير المؤمنين فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك، لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه، فما زالوا به حتى أضرب عنهم. يعني فضلوا معاه يعني يشفعوا في سعيد بن المسيب عشان ما يعملوش حاجة. طبعا الحكام لما بيغضبهم زي ما قال بيغضبوا غضبة الأسد يعني بيأكلوا. فقالوا له يعني هذا فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك، وما كان يطمع ملك انت وغيرك في ان هو يكلم سعيد بن المسيب ولا ياتيه يعني، لحد ما هدى يعني وتركه. وعن الاعمش قال استعان بي مالك ابن الحارث في حاجه فجئت في قباء مخرق، يعني في حاجة لبس لبس بقى ايه متقطع يعني كده مش طبعا الواحد لما بروح في مكان بيلبس ايه اللي الحتة الحبل زي ما بقول ماشي ويكوي يلمع وبتاع عشان يخش كده بمنظر يعني. فده جاي بالأعمش جاي بايه بهدوم مقطعة. فقال لي لو لبست ثوبا غيره يعني اخش على الناس كده وانت مبهدل كده. فقلت امشي فانما حاجتك بيد الله. يعني اظن مش في هدومي ولا في شكلي ولا حاجتك بيد الله احنا بس وسائل اسباب لكن الذي يقضي حاجتك هو الله تبارك وتعالى. قال فجعل يقول في المسجد ما صرت مع سليمان الا غلاما يعني لثقته سليمان الأعمش يعني لثقته بالله وحسن توكله على الله تبارك وتعالى وإيمانه. وخرج محمد ابن عجلان على المنصور مع ابن حسن. فلما قتل ابن حسن هم والي المدينة جعفر ابن سليمان أن يجلدهم. فقالوا أصلحك الله لو رأيت الحسن البصري فعل مثل هذا أكنت تضربه؟ والي المدينة هم إن هو يجلد ويضرب محمد بن عجلان. فقالوا لو كان الحسن البصري مكانه وعمل كده كنت هتضربه وتجلده يعني؟ فقال لا. قالوا فابن عجلان من أهل المدينة كالحسن في أهل البصرة. يعني بقولوا شوف مكانة الحسن البصري في البصرة قد إيه؟ هو ابن عجلان مكانته في المدينة فمكانته في المدينة زي مكانة الحسن البصري في البصرة. فيعني بيشفع ان هم ما يضربوش يعني او ما يجلدوش او ما يسيئش اليه يعني. وقيل انه هم بقطع يده حتى كلموه وازدحم على بابه الناس فعفى عنهم. شوفنا ده مثل هذه الوساطه او مثل هذه الشفاعه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعافي بها اناس. وده امر مطلوب في كل الحاجات اللي شفناها ده بيشفع بيذهب الى سواء كان والي او غير والي في أي من هذه الأشياء يعني. وخرج ابن أبي سبرة مع محمد بن عبد الله بن الحسن وكان على صدقات أسد وطي. فقدم على محمد 24,000 دينار. فلما قتل محمد أسر ابن أبي سبرة وسجن. ثم استعمد المنصور جعفر ابن سليمان على المدينة وقال له إن بيننا وبين ابن أبي سبرة رحما وقد أساء وأحسن فأطلقه وأحسن جواره. يعني على رغم خروجه قال له بس بينه يعني رحم هو ليه حاجات كويسة وأساء بالخروج فيعني أحسن إليه ففك سجنه وحبسه وتركه. ودخل ابن السماك على رئيس في شفاعة لفقير. ابن السماك دخل في شفاعة لرجل فقير فقال إني أتيتك في حاجة والطالب والمعطي عزيزان إن قضيت الحاجة ذليلان إن لم تقضى فاختر لنفسك عز البذل عن ذل المنع وعز النجح عن ذل الرد. يعني لما دخل ابن السماك على الرئيس ده في الشفاعة للفقير في الحاجة بتاعته فقال له أنا جيت لك في حاجة والطالب والمعطي يا عزيزان يا ذليلان لو عزيزان امتى لما تقضى الحاجه لان الطالب اللي بيطلب قضيت حاجته واللي بيعطي الحاجه ده معطي فباذل محسن وذليلا ان لم تنقض الحاجه. ليه؟ لان ده حاجته ردت رجع مكسوف الخاطر والبال ما خدش الحاجه بتاعته والتاني منع. فقال له اختر لنفسك عز البذل عن ذل المنع. لما تبذل ده عزه تمنع اذل فاختر لنفسك ليه العطاء وما تختارش المنع وعز النجح عن ذل الرد ان انت يعني تنجح حاجتي وان انت تعطيها لي افضل من انت ترد. وقيل ان الرشيد سجن سلم ابن سالم لانه قال لو شئت لضربت الرشيد ب100,000 سيف. يعني سلم بن سالم قال الكلمه ديت على الرشيد فسجنه. وقال ابو معاويه دعاني الرشيد لاحدثهم فقلت سلم ابن سالم هبه لي. يعني هو الكلمة اللي قالها غلط فيها بس ايه اعفو عنه يعني هبه لي يعني معنى دهولي يعني اعفو عنه يعني انا بطلب بالشفاعة فيه انه تطلعه من السجن يعني. وقال انه ليس على رأيك في الارجاء. قال فكلمته فخفف عنه من قيوده شفع له.